أهلا بكم في كنوز معرفية، البودكاست الذي يفتح لكم أبواب أعظم العقول وأضخم المؤلفات في تراثنا. تخيل معي أنك تقف أمام مكتبة ضخمة تمتد على مد البصر، وكلها كتب تتحدث عن موضوع واحد فقط، الفقه الحنفي. آلاف الآراء، مئات الترجيحات، تفاصيل دقيقة قد تضيع فيها أعظم العقول. أنت الآن بحاجة إلى مرشد، خريطة، أو ربما GPS دقيق يخبرك هذا هو الطريق المعتمد. اليوم سنتحدث عن هذا GPS الفقهي، سنتحدث عن الكتاب الذي يعتبر الكلمة الفصل والنقطة النهائية في رحلة البحث عن الفتوى في المذهب الحنفي. سنتحدث عن حاشية ابن عابدين، أو كما يعرف باسمه المهيب، رد المحتار على الدر المختار. المقطع الأول: من هو المهندس العبقري لهذا الصرح؟ لكل بناء عظيم مهندس فذ، ومهندسنا اليوم هو الإمام محمد أمين بن عابدين الدمشقي، رجل عاش في دمشق في القرن الثالث عشر الهجري، ووصفه العلماء بلقب لم يحظى به إلا القليلون، خاتم المحققين. تخيلوا هذا اللقب، خاتم المحققين، كأن علم التحقيق والتدقيق قد وصل عنده إلى نهايته وختامه. لم يكن ابن عابدين مجرد ناقل للمعلومات، بل كان عقلا جبارا، يحلل، يقارن، يفلتر، ثم يقدم لك الخلاصة الصافية. وكتابه هذا هو تحفته الخالدة. المقطع الثاني: بناء من ثلاث طبقات، كيف نفهم هذا الكتاب؟ طيب، قد يبدو اسم الكتاب معقدا، رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار. ما هذه التركيبة؟ دعونا نبسطها بأجمل طريقة ممكنة. تخيلوا أننا نبني ناطحة سحاب فقهية. الطابق الأول، الأساس، هو كتاب صغير ومكثف، اسمه تنوير الأبصار. هذا هو الأساس، عبارات قصيرة وموجزة. الطابق الثاني، الهيكل والبنيان، جاء عالم آخر اسمه الحسقفي وبنى على هذا الأساس شرحاً سماه الدر المختار، شرح العبارات وفصل قليلاً. الطابق الثالث، التشطيبات الفاخرة والهندسة الداخلية، وهنا يأتي دور بطلنا ابن عابدين. جاء ورأى هذا البناء وقال جميل، لكنه يحتاج إلى لمسة الخبراء، فوضع حاشيته رد المحتار. لم يكن عمله مجرد دهان أو ديكور، بل كان بمثابة تدعيم الأعمدة وتصميم شبكات الكهرباء والمياه ووضع نظام أمان متكامل. لقد أضاف القيود، شرح الغامض، ذكر الأدلة، وقارن بين كل الآراء المتاحة. ببساطة، ابن عابدين أخذ البناء وحوله إلى قصر فاخر جاهز للسكن الفوري. المقطع الثالث، السر الأعظم، لماذا هذا الكتاب هو العمدة؟ هنا نصل إلى قلب حلقتنا. ما الذي يجعل حاشية ابن عابدين بهذه الأهمية؟ السر يكمن في كلمة واحدة، الترجيح. في بحر الآراء الفقهية كان المفتي والقاضي يقف حائرا، هذا الإمام يقول بالجواز وذاك يقول بالكراهة وثالث يقول بالتحريم، فما هو القول المعتمد للفتوى؟ جاء ابن عابدين ليرد هذا المحتار. كان يجلس كقاض في محكمة فقهية عليا، يستعرض كل الأقوال وأدلتها، ثم يصدر حكمه النهائي بعبارات واضحة مثل: وبه يفتى، وعليه العمل، وهو الصحيح. لقد أعطى للمفتين والقضاة خلاصة جاهزة وموثوقة، لم يعد عليهم الغوص في مئات الكتب، بل يكفيهم أن يفتحوا رد المحتار ليعرفوا القول المعتمد. إنه ليس مجرد كتاب فقه، بل هو دليل إجرائي للفتوى والقضاء. خذوا هذه المسألة كمثال: الأوراق النقدية التي نستخدمها اليوم لم تكن موجودة بهذا الشكل قديما. بحث ابن عابدين في عصره مسألة الأوراق المالية وقاسها على العملات القديمة وأصل لوجوب الزكاة فيها. فقه حي يتفاعل مع الواقع. المقطع الرابع: ليس كتابا للمبتدئين، نظرة نقدية منصفة. لكل كنز حراس، والوصول إليه ليس سهلا. حاشية ابن عابدين ليست كتابا تقرأه على الشاطئ، لغته علمية دقيقة وعباراته مركزة جدا. هو أشبه بدليل صيانة لمحرك نفاث لا يقرأه إلا المهندسون المتخصصون. والنقطة الأخرى، وهي تحذير مهم، عظمة الكتاب وقوته جعلت البعض يتوقف عنده ويكتفي بالنقل منه دون إعمال العقل، وهذا قد يؤدي إلى نوع من الجمود الفقهي، وهو ما لم يكن يريده ابن عابدين نفسه الذي كان عقلا حيا متجددا. إذن هو كتاب عظيم للمتخصص، لكن يجب التعامل معه كمنصة للانطلاق وليس كنقطة نهاية جامدة. الخاتمة، إرث لا يموت. في النهاية، حاشية ابن عابدين ليست مجرد حبر على ورق، إنها تمثل عقلية فقهية فذة ومنهجية علمية صارمة وإرثا استقر عليه مذهب فقهي عظيم لقرون. هو الكتاب الذي إذا أردت أن تعرف رأي الحنفية المعتمد في أي مسألة، من أبسط أمور الطهارة إلى أعقد مسائل المعاملات المالية الحديثة، ستجده هناك واضحا محررا ومنقحا. إنه بحق الجي بي أس الفقهي الذي لا يضل. شكرا لاستماعكم لحلقة اليوم من كنوز معرفية. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا مشاركتها مع من تحبون، وتابعونا لاكتشاف كنز جديد في الحلقة القادمة. دمتم بخير.